جمهورية مصر العربية أخذنا من صبا بردا غرفة ونهديها إلى النيل. حياك الله فضيلة الشيخ أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء من هناك. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أستاذ أحمد نجف بارك الله فيك، وأحيي لجنة التحكيم الموقرة، أهلا السيد الأستاذ رضوان درويش والأستاذ حسين حمدان والأستاذ عباس أنجام، أهلا بهم جميعا، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والسداد. اللهم آمين. المتسابق الأول مصطفى الطاهر من أستراليا وقف على قول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وابتدأ وقال: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، وكان الوصل فيها أولى فخصمت منه نصف الدرجة. ووقف أيضا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ثم ابتدأ: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف. وكان هذا الوقف بدون داعي، هو النفس عنده كان يستطيع أن يأتي بالوقف أو بالآية تامة، وخصمت عليها أيضا نصف درجة. وهناك آية للسيد مصطفى الطاهري أنا لم أسمعها، فلذلك أنا لم أحاسبه عليها، وحصل على 19 درجة. نعم. المتسابق الثاني محمد طيفور سنماز من تركيا وقف على قول الله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم، وابتدأ وقال: وأفئدتهم هواء، وكان الوصل فيها أولى. ثم ووقف أيضا على: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك، وكانت الآية طويلة فلم نخصم له شيئا لأن الآية كانت طويلة. هو ابتدأ بعد الوقف هذا ابتداء قبيح، فقال: ربنا أخرنا إلى أجل قريب، وهذا الكلام ليس من كلامي، هذا من كلام الذين كفروا، فكان يجب عليه أن يبدأ ويقول: فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب. نعم. هو كان موفقا في بداية التلاوة، حيث بدأ وقال، بدأ بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لم يبدأ بالبسملة في هذه الآية، وكان موفقا في ذلك، حيث أنه ابتدأ بوعيد لما يعمله الظالمون، فكان الابتداء فيها موفق. نعم. ووقف أيضا على قول الله تعالى: وتبين لكم، ثم عاد وقال: وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وكان النفس يساعده في أن يأتي بها تامة، فخصمت عليها نصف درجة، ويكون مجموع ما حصل عليه 18 درجة. المتسابق الثالث هادي فصيحي من أفغانستان، هو وقف على: فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وابتدأ بعدها: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما، وكان الأولى فيها الوصل، كان له الأولى فيها الوصل، وخصمت منه نصف الدرجة، ويكون مجموع ما حصل عليه 19 درجة ونصف الدرجة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا فضيلة الشيخ أحمد عبد الحكيم حكم الوقف والابتداء من جمهورية مصر العربية إلى لبنان إلى أرض المقاومة والرباط.